والنهار إذا جلاها وهواها إذ اندعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.